أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم، وزينا بالحلم، واكرمنا بالتقوى، وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة البقرة، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون. وقلنا أمس إن هذه الآية لو أسقطناها على واقعنا اليوم لكانت يعني مسألة المذاهب هي مسألة ما كان عليه اليهود والنصارى. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. قال المؤلف رحمه الله: لا أظلم ممن منع مساجد الله التي بنيت لذكره وشرع لعباده أن يذكروه فيها، أو شرع لعباده أن يذكروه فيها. وذكر الله من العبادة التي خلقوا لها، فهذه الجريمة عدوانا على مساجد الله وعلى من يريد أن يذكر الله فيها، بل وعلى ذكر الله بمنع وقوعه في المساجد، فاعتداء على حرمة مساجد الله وعلى حرمة الذكر، وجمع بين الجريمتين وضم إحداهما إلى الأخرى. وسعى في خرابها، التسبب أو التسبيب لخراب المساجد بمنع أهلها منها وإهمالها. فإذا كانت الحروب قد وقعت وتم تخريب المساجد من قبل أعداء الدين، فلا موجب لتعيين الفاعلين من هم. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لأنهم رجس يجب تنزيه المساجد عنهم. فقوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لهم في الدنيا خزي، يستحقون الخزي في الدنيا بأي وسيلة، كالطرد من المساجد. قال الشرفي في المصابيح: قال إمامنا المنصور بالله عليه السلام: تدل على قبح منع المسلمين من مساجد الله، وعلى تحريم خرابها الحسي والحكمي، وهو منع ذكر الله فيها، وتجب إخافة من فعل ذلك، وأن يخزيهم من قدر على إخزائهم كما في الآية. ولهم في الآخرة عذاب عظيم جزاء على جرائمهم الفظيعة. إذن ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه. أشد أنواع الظلم، كأنه يعني ليس هناك أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه. وسعى في خرابها. قلنا لا شك أن المساجد هي بيوت الله سبحانه وتعالى، وهي الأماكن المعدة سلفا لذكر الله وإقامة الصلوات فيها، وبالذات الفرائض، لأننا نعرف أن الفرائض هي أفضل ما يكون لها المساجد، أما النوافل فأفضل ما تكون في البيوت. ولكن قالوا العلماء جرت العادة، وجرت عادة المسلمين على أن تكون حتى النوافل في المساجد الآن، ولكن تبقى الأفضلية أن يكون في البيت النافلة. المساجد في الأصل قلنا هي بيوت الله سبحانه وتعالى، وهي الأساس في توجيه دفة هذه الحياة. فالمسجد في الأصل هو الجامعة الأساسية للمسلمين. ففي المسجد تبدأ حياة المسلم، سواء الفردية أو الروحية أو الاجتماعية. فحياة الإنسان الفردية تبدأ في المسجد بأن يعرف ما له وما عليه من حقوق العبادة لله سبحانه وتعالى، فهذه شيء خاص به. ثم الروحي بارتباطه مع الله سبحانه وتعالى، سواء بالنافلة، سواء بالفريضة، سواء باستماع الذكر، سواء باستماع العلم، كلها. هذا في المساجد. ثم تأتي علاقة المساجد اللي هو الفرد بالله سبحانه وتعالى، فهو داخل إلى بيت من بيوت الله. يفترض أني أنا مجرد أني دخلت هذا البيت أنني أعرف في من أنا، في ضيافة من، ولماذا أتيت. لو سألنا بعضنا لماذا أتيت، ما هو داري وشو أتالى، اللهم بلا دخل يصلي ركعتين ويخرج من المسجد، أو أربعة أو خمسة أو عشر. فلماذا أتيت إلى بيت الله؟ يجب على كل واحد منا قبل يتوجه إلى المسجد أن يسأل هذا السؤال، يسأل نفسه: لماذا أنا ذاهب لبيت الله؟ أنا ذاهب لبيت الله لماذا؟ هل لمجرد أني بس أؤدي الصلاة وأخرج، أو أنني ذاهب إلى الله، لأن فيه فرق بين أني أتجه إلى الصلاة مجردا آتي وأركع وأدي هذا الفرض الذي علي وأخرج، أو أني آتي إلى الله. فإذا أتيت إلى الله سبحانه وتعالى وجدت الله في صلاتي وفي جلوسي في بيت الله وفي كل شيء، وجدت الله في بيت الله. فإن أتيت إلى مجرد أن أؤدي هذا الواجب اللي علي، وإحنا قلنا قال فيه من يصلي الصلاة ليرتاح منها وفيه من يصلي الصلاة ليرتاح بها. فإذا أتيت أنا ووضعت في بالي أنني آتي إلى هذا المكان إلى بيت الله لأقابل الله فيه، عرفت ماذا يعني هذا المكان، وعرفت ماذا يعني هذا المكان لأني دخلت إليه، وعرفت من أنا منتظر أن أقابل في هذا المكان. لو أنا ذاهب لأقابل أمير أو شيخ أو رئيس دولة أو كذا أو كذا، بدأت أحسب حساب لهذا المجلس اللي بأدخل فيه وفيه مكتبه وكذا وكذا. فلذلك نكون أمام هذا الشيء، يعني وأنا متجه إلى بيت الله أضع أمامي خيارين. أما أني قادم إلى بيت الله لمجرد أن أضع هذه الأحمال اللي على ظهري، الحمل هذا اللي علي اللي هو الواجب الذي أنا أعتبر أنه واجب اللي هو الصلاة، أو أني داخل لأقابل الله، وهذا ما كان عليه الأنبياء والمرسلين وما كان عليه أولياء الله، أنه يأتي إلى بيت الله لمقابلة الله، للمقابلة مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد الفرق كبير بين عبادة من أتى لمجرد العبادة هذا ويتخلص منها، وبين من أتى لمقابلة الله سبحانه وتعالى والكون مع الله سبحانه وتعالى. حتى مجرد أنك أنت تستشعر أنك فتحت باب بيت الله سبحانه وتعالى ودخلت إلى الله سبحانه وتعالى، إذن يجب هنا أن يكون الواحد منا يعرف أنه دخل إلى إلى إلى حضرة الله سبحانه وتعالى، ويجب أن يكون أهل لهذه المقابلة، ويكون في مكان يشرفه أن يكون في هذا المكان، فيبدأ التعامل مع الله سبحانه وتعالى من هذا المنطلق، وتبدأ الإجابة الفورية من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد الذي أتى إليه يعني خائفا راجيا ملتمس الخير من الله سبحانه وتعالى في المكان هذا الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لك لتقابل الله فيه. صحيح أن الله مع الإنسان في أي مكان، لكن بيت من بيوت الله لا، يختلف الوضع تماما يعني. نعم. فإذا رأينا الآن يقول ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، هذا المكان الذي هو بيت الله سبحانه وتعالى، يأتي من يمنعك من ذكر الله. طيب كيف المانع من ذكر الله؟ أنا قدني في المسجد أصلا، أنا قدني في بيت الله، فهناك من يمنعك من ذكر الله، إما عالم ويدعي العلم، وبدل أن تكون مع الله يتجه بك إلى اتجاه آخر ويغير من عقيدتك العقيدة التي لا يقبل الله سبحانه وتعالى لا فعل ولا قول إلا بها، وهذا منع من ذكر الله في داخل بيت الله. ما احنا نجلس في واحد معه بندق برا ومعه، اتركنا من هؤلاء، ما احنا فيهم، احنا الآن في ومن أظلم ممن منع أن يذكر فيها اسم. أو جانا شخص آخر وهناك ناس يتلون العلم أو كذا أو كذا ومنعهم من ذكر الله لشيء معي، أما لأنه يرى نفسه أنها أكبر منهم أو بكل الأشياء اللي أنتم تتخيلوها، فهذا منع لذكر الله. أو أتى شخص ودخل للمسجد هذا وصلى صلاة غير صحيحة، فهذا أيضا منع لذكر الله. كل ما يؤدي إلى عدم وصول العبادة الصحيحة إلى الله فهو منع عن ذكر الله. يعني ما لا يروح في بالنا انهم بالله مجرد واحد جاء قفل المسجد ولا هذا، لا ما احنا نناقش هذا، احنا نناقش المعنى الحسي ليس المادي، الحسي اللي انا اللي يضيع علي وجودي امام الله سبحانه وتعالى في هذا البيت، وجودي في حضرة الله سبحانه وتعالى. فهذا اما هذاك اخر، هذا المنع الاخر اللي يهدم المساجد او يمنع الناس ان يدخلوا المساجد، وهذا يعني تجده يعني هو النادر أن يأتي، إلا في الحروب تخرب المساجد وكذا وكذا، لكن أن يأتي شخص ويقفل المسجد ويمنع هذا يعني بعيد. طبعا لا يؤخذ من هذا البعض يعتقد يقولها طيب هذا اللي يجي مثلا بين الظهر والعصر ويقفل المسجد ولا لا، هذا ما يسمى، ما يسمى منع، بالعكس هذا يسمى محافظة على بيت من بيوت الله من اللعب ومن الأشياء التي تحدث الآن، ونعرف ما يحدث في المساجد. ومن أظلم من منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. طبعا عندنا الخراب نوعين قلنا، خراب حسي معنوي اللي هو منع الذكر في المساجد ومنع الخشوع ومنع يعني حتى أعتقد وأيب أن نكون حذرين أن من شغل المصلين في المسجد فإنه يسعى في خراب المساجد ولو كان بالذكر، يعني مثلا من يتحدث في المسجد بصوت مرتفع ويؤذي المصلين فهذا يمنع من ذكر الله. يجب أن نكون نعيش الوضع كامل، ماذا تعني معنى منع؟ لأنه منع الذكر وليس منع الباب وتقفيل الباب، فكل ما أدى إلى منع من ذكر الله في المسجد فهذا والعياذ بالله من الظلم، هذا من الظلم، هذا من الظلم. فيجب عليهم، هو احنا دائما نقول ونردد احنا ما عرفنا الله حق معرفته، ولذلك تعاملنا مع الله سبحانه وتعالى طبيعي جدا، يعني عادي، لان ما وصلنا الى درجة ان نعرف الله حق معرفته، ما عرفنا رسول الله حق معرفته ولا اعطينا حقه صلوات الله عليه وعلى اله، ولذلك تعاملنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اي كلام، لم نعرف ماذا يعني بيت الله سبحانه وتعالى وماذا تعني المساجد وماذا لها عند الله، ولذلك لا نحترم المساجد ولا نعرف قيمة المساجد ولا يا جماعة يعني خلونا نتعامل مع احنا الآن مرينا من عند مكتب الوزير ولا مكتب الأمير ولا يعني كل واحد منا ملتفت ومنتبه وكذا وكذا وكذا، اما اذا بيدخل فيه لابد انه فكذلك بيوت الله، لكن من اللي يعطي هذا الاحترام لبيوت الله سبحانه وتعالى؟ للأسف لا أحد. لكن نرجع للاحترام الأساسي اللي قلت لكم، اللي هو أنك تدخل هذا المسجد وفي بالك أنك داخل إلى الله، أول ما تفتح الباب. احنا طبعا قلنا أن الأفضل أن الإنسان قدر استطاعته وحسب إمكانياته أن يكون وضوءه في بيته إذا كان الإمكانيات تسمح له، بيته يسمح له أو كان قريب من البيت أو كذا. قلنا ليش؟ قلنا لأنه بيبدأ في خروجه من البيت وهو واضي خلاص قد هو مع الله سبحانه وتعالى مهيأ، يحافظ على هذا الوضوء، لا ينتقض من شيء، يحافظ على هذا الوضوء أنه لا يكذب على أحد، يحافظ على هذا الوضوء أنه لا يشغل أحد، يحافظ على هذا الوضوء، فإذا هذا فيه نعمة. فإذا وصل إلى بيت الله سبحانه وتعالى وفتح الباب دخل إلى الله، دخل إلى أحد، داخل إلى الله مباشرة، إذن فهذا هو ذكر الله سبحانه وتعالى، والذي يستطيع أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى بذكره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لأنهم ما هم من أهلها أصلا، لا العالم ولا قارئ القرآن ولا الواعظ ولا المصلي الذي لا يعرف ماذا يعني هذا المسجد وماذا يعني هذا البيت من بيوت الله، هذا أصلا لا يدخل إلا هو خائف، هو خائف مني ولا منك ولا من أحد، لكن خائف في قرارة نفسه من الله، لأنه على خلاف ما الله يريده منه. فيجب تخويفهم، يعني يجب تخويفهم، لمن يستطيع إخافتهم فليخيفهم. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب، يعني أنا أتمنى منا كلنا أن نعيش مسألة دخول بيت الله وتتخيل أنك داخل إلى الله، يحاول الإنسان أن يعيش إذا فتح المسجد أو قام للصلاة وكذا يتخيل أنه داخل إلى الله سبحانه وتعالى. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، تعبير عن كونه يصلح قبلة تتوجهون إليه في عبادة الله، وهو من المجاز معناه كأن الله هناك يقبل إليكم بوجهه سبحانه وتعالى، وهو منزه عن الأعضاء، وإنما المراد بيان أن يصلح ليكون قبلة تقبل منكم الصلاة إليه. قال الشرفي في المصابيح، قال إمامنا المنصور بالله عليه السلام، تدل على جواز التوجه بالصلاة إلى أي جهة شاء المصلي عند التباس جهة الكعبة والجهل بها انتهى. إن الله واسع عليم، أي واسع الرحمة لعباده كلهم، ولا تختص رحمته بأمة كبني إسرائيل. إذن ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. هذا لو أتينا بها وربطناها بالآية اللي قبلها لوجدناها مترابطة، لها علاقة بهذا الشيء. الأصل فيها أن التوجه هو لله لا إلى الكعبة أصلا. إحنا ما نتوجه إلى الكعبة، الكعبة بذاتها لا، كعبة حجار موجودة، لكن إحنا نتوجه إلى الله لأن الله الذي أمرنا بهذا التوجه. فإنما تولوا وجوهكم فثم وجه الله، أي هنا أمر الله وهنا مراد الله أن تكون الصلاة خالصة لله. فلو مثلا ما عرفنا القبلة، هل لا تقبل الصلاة؟ لا تقبل الصلاة، لأنك وجهت وجهك لله والله في كل مكان. فإنما تولوا فثم وجه الله، فالله سبحانه وتعالى في كل مكان. فالأصل في الكعبة أنها بالله مجرد أمر حكم من الله سبحانه وتعالى أن يكون التوجه إلى هذا المكان، إلى هذا المبنى المقدس. لكن هل معناها أنني أصلي لهذه الكعبة؟ لو فرضنا جاء ظالم أو جاء سيل أو جاء أحد ومسح الكعبة، هل تسقط الصلاة لأنها لا توجد كعبة؟ لا أبدا، يبقى وجه الله سبحانه وتعالى. فتم وجه الله أينما وجهنا، بشرط أن يكون هناك إخلاص ويقين وإيمان، فهذا هو المطلوب. فعندما مثلا يغتم على الإنسان ويكون الإنسان مسافر أو يكون الإنسان في كذا، طبعا في المسائل الفقهية تعرف المسائل الفقهية أنه يجب عليه أن يسأل وأن يتحرى وأن يبحث وأن وأن، فإذا لم يتضح فليصلي أينما شاء. فالتوجه إلى الله في أي اتجاه. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون منقادون مطيعون. بديع السماوات والأرض، وهما دليل على أنه تعالى قادر على إبداع ما يشاء وخلقه قبل أن يوجد له مثل، كما بدع آدم من التراب فكيف لا يقدر على خلق عيسى من دون أب. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، لا يعشر عليه خلق حتى كأنه إنما يأمر الشيء أن يكون، فإذا أمره فهو فإذا أمره فهو يكون. قلنا في آية سابقة إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، هو مجرد تمثيل وتشبيه وإفهام لنا حتى نعرف. أما الله فحاش الله سبحانه وتعالى أن مجرد أمر، مجرد إرادة الله موجودة تلقائيا، يعني ليس المسألة مسألة انتظار أمر من الله، إنما هذا تشبيه وتمثيل لنا حتى نفهم على حسب عقولنا التي تستطيع أن تستوعب. إحنا لا عقولنا لا تستوعب هذا الأمر، قدرة الله وإبداع الله، وعقولنا قاصرة تماما أن تصل، لكن أعطانا الله سبحانه وتعالى على قدر العقل الذي لدينا حتى نفهم. نعم نفهم المسألة، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، مجرد أن فهذا يعني هذا مجرد تشبيه وتمثيل لنا. أما الله سبحانه وتعالى فأمره كائن بدون شيء. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية، جحدا بالآيات وزعما أن آيات الله ليست آيات. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم فهي كأنها كلها تكره الحق وتميل إلى الباطل وتتكبر ولا تؤمن بآيات الله. قد بينا الآيات لقوم يوقنون، الآيات قد وصلت، وهناك من آمن بها، أما من كفر بها فلا يضر كفره، ولكن أن الآية قد وصلت فهناك من يوقن وهناك من لا يوقن بها. إنا أرسلناك، إنا بكلمة التعظيم إشارة إلى أن ذا الجلال والإكرام العزيز الحكيم العلي العظيم أرسلك بالحق بشيرا ونذيرا. فما أقبح طريقة الكفار المحاربين للدين من اليهود والنصارى، والذين لا يعلمون أن يحاربوا هذه الرسالة التي تولاها ملك الملوك علام الغيوب أحكم الحاكمين، مع أنها رسالة بالحق. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ليس عليك هداهم فلست مسؤولا عنهم. إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إذن فالرسالة في الأصل أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بشير للبشرية ونذير للبشرية، وليس لأمة فقط أو لمجموعة أو أبدا. النبي صلى الله عليه وعلى آله هو وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كلهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. سبحان الله، هذه الآية لو نجلس فيها ونركب عليها ميثاق الأمم المتحدة، ونركب عليها ميثاق كل حقوق الإنسان، كل ما نريد أن لو جلسنا في هذه الآية لوجدنا ماذا يعني ما وصلنا إليه اليوم من هذه الذلة والمسكنة والمهانة التي احنا عليها. وهذه الآية صريحة وواضحة تماما لمن أراد أن يكون له عقل. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، لن، إلا بشرط أن تخرج من دينك. فإذا خرجنا من هذا الدين خرجنا من العزة إلى أين؟ إلى الذلة. أين نحن الآن كعرب وكمسلمين؟ ألسنا الأذلة؟ ألسنا أذل البشر الآن الموجودين بسبب أننا نريد أن نرضي غيرنا؟ قال أنا أنت، قال هذاك اللي قال كان معه طوق إعرابي، كان معه طوق يحطه في عنقه، فقام ما عاد قد أخذها أخوه لبسه، قالها أنت أنا وأنا من؟ لأن ما كان يتعلم نفسه لا بالطوق. فأحنا ما نتعلم أنفسنا ولا قيمة لنا ولا مكان لنا إلا بالإسلام. ضيعنا الإسلام، للحين نبحث من أحنا؟ احنا ولا شيء، امه مهانه مهجوره الكرامه، لا قيمه لنا عند بعضنا البعض. فمن كان يعني، انتم خذوها بمساله اقرب، لو عندنا اسره وفيها خمسه ولا سته اخوان ومتكاتفين يحترمهم الاخرين، لكن مجرد ان يتناحروا بينهم بين لم يبقى لهم قيمه، فكيف ما من برا؟ فكذلك المسلمين لما تركوا الإسلام تماما وأصبحت المسألة مسألة أحزاب ومذاهب وآراء وكذا وكذا، وأصبح الإسلام كل مسلم يبحث عن آخر يدعمه على هذا. والمثال كبير جدا، يعني آخر مثال توسلات أن تأتي أمريكا تضرب سوريا، توسلات توسل أمريكا تأتي تضرب مسلمين، أمريكا تضرب العراق، أمريكا تضرب اليمن، أمريكا تضرب باكستان، أمريكا تضرب، يعني إما جينا وكأننا الحمد لله رحمك الله وكأننا إحنا الذي نهين أنفسنا. يعني لو لاحظتوا في بداية سورة الحشر، والله سبحانه وتعالى سبح الله ما في السماوات وما في الأرض، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعاتهم حصونهم من الله، آتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم، يخربون بيوتهم بأيديهم، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الآن أغلب القرآن الذي كان موجه لليهود والنصارى ينطبق علينا إحنا، علينا إحنا الآن نخرب بيوتنا بأيدينا في أي مكان، لا في دول الإسلام، إحنا من يخرب بيوتنا بأيدينا. هذا من القاعدة، وهذا من الجن، وهذا من الصبيان، وهذا من الجيش، وهذا كل واحد، وكل واحد يضرب يهدم بيت من بيوت المسلمين ومكانه من مكانة المسلمين وعزة من عزة المسلمين. وضربنا مثال بسيط، قلنا عندنا 5 مليون يهودي مسيطرين على 1.6 مليار. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إلهنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من فضلك مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على طاعتك، على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.